ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد السلفية. أقول من خلالها لكل إخواننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب. ولعل من أعظم هذه النعم نعمة لقاء أهل العلم، فإننا بحمد الله رب العالمين حظينا واستفانا ربنا تبارك وتعالى لنلتقي بأحد علماء أهل السنة والجماعة، فرزقنا الله رب العالمين بذلك عظيما وحكمة ونصيحة جليلة جدا. ذلكم هو الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني، الشيخ الإمام خطيب مسجد بلال بن رباح بمدينة جدة حفظه الله عز وجل، ومكث بيننا تقريبا أسبوعا كاملا. وكانت أول جلساتنا معه حفظه الله عز وجل لما استقبلناه من بلدتنا فرجيوة، خرجنا منها إلى أن التقينا به في مدينة البرج، برج بوريريج، على الطريق السريع واصطحبناه من هناك إلى البيت. وخلال هذه الرحلة المباركة استمعنا إلى الشيخ في أول ما يستمع التلميذ إلى شيخه، سمعنا منه أول الكلمات المركزات التي بفضل بالنصيحة وتوي الكلام بوجوب علم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب مطابقة العمل للقول ووجوب مطابقة الفعل للقول وغير ذلك من الأشياء الجميلة الجليلة التي استفدناها منه حفظه الله عز وجل أثناء الطريق. وفي المساء كانت لنا جلسة مع الشيخ الحبيب حفظه الله عز وجل، وألقى علينا جملة من الكلمات الطيبات، غير أن الوقت في ذلكم اليوم الأول قد داهمه جدا وتأخر الوقت بسبب كثرة الحديث، فوجه إلينا بعض النصائح وسجلنا كل كلمة خرجت من فيه حفظه الله عز وجل، وأيضا كتبنا بعض الدرر والفوائد التي تساقطت من فيه المبارك أخول أخول بإذن الله رب العالمين. ثم استراح الشيخ إلى أن صلى صلاة الصبح، ثم التقينا به حفظه الله عز وجل من جديد واجتمعنا به، ثم خططنا رحلة تجوالية ابتدأناها من مدينتنا بفرجيوة على متن سيارتين، وانطلقنا متجولين وأعددنا أنفسنا جيدا لمحاورة الشيخ أثناء الطريق حول كثير من المسائل. وبدأنا الرحلة من قريتنا الصغيرة إلى أن وصلنا إلى السد العظيم، سد الماء بولاية ميلة، ونزلنا قريبا من السد وملأنا أعيننا من الحكمة التي بثها الله رب العالمين في الخلق من النظر في الجبال الشاهقات والنظر إلى المياه العذبة الصافيات. الشيخ كما تعلمون من بلاد الحجاز، وهي بلد صحراوي أعجبته المناظر الخضراء جدا. ثم أكملنا طريقنا إلى مكان يقال له بن هارون، فتناولنا وجبة الغداء وهي منطقة مشهورة بأكلها اللذيذ، خاصة أن أهلها متخصصون في شي اللحم، فأكل الشيخ من أطايب الطعام وطلبة العلم من حواليه لا يتركون له فرصة إلا وسألوه عن كل حركة أو كلمة، والشيخ حفظه الله عز وجل لا يكل ولا يمل ولا يقول لما أتوه، وهو يقول يجيبنا، ومن يناقشه يناقشه يتباحث معنا، ومن أراد أن يتعنت في المناقشة أطال الشيخ حفظه الله عز وجل معه الكلام والنفس جدا حتى يرده إلى الصواب. ثم انطلقنا بعدها بحمد الله رب العالمين وتوفيقه وهدايته عبر المسالك العجيبة لولاية جيجل، فمررنا بمدينة الميلية ثم قرية بالغموز، وفي كل هذه الأحوال نتوقف أحيانا ننظر إلى الأشجار والجبال ونحن محيطون بالشيخ نسأله عن كل شيء، وركزنا عامة مسائلنا وأسئلتنا حول مسائل المعتقد ومسائل السنة ومسائل المنهج. ثم دخلنا متأخرين تقريبا عند وقت العصر، فجمعنا الصلاة في مسجد قريب من مدينة جيجة، صلينا الظهر والعصر ثم أدلفنا إلى المدينة، فرأى الشيخ من بهائها وجمالها الساحر وبحرها العظيم الذي يعانقها من كل جهة. ثم مررنا رويضا إلى مدينة زيان منصورية، وأنتم تعلمون كثير منكم تعتبر ثالث منطقة طبيعية من حيث الجمال في العالم كله، ويأتيها السواح والزوار من كل حدب وصوب من عالم الناس. ونزلنا مرات وكرات أثناء الطريق نتناول أحيانا الشاي وأحيانا بعض المأكولات وأحيانا بعض المشروبات، وفي كل الأحوال لا نترك للشيخ فرصة إلا سألناه، وكررنا الأسئلة جدا حول أحوال المشايخ. بدأنا بالسؤال عن شيخه المبارك المفضال الشيخ صالح فوزان، وسألنا عن كثير من أحوال الشيخ، ما سألنا عن أحوال الشيخ الإمام الهمام حامل لواء الجرح والتعديل، شيخنا الشيخ ربيع بن عمير بن هادي المدخلي حفظه الله عز وجل للإسلام والمسلمين والسنة، وسألناه عن سائر أحوال المشايخ. ثم رجعنا به إلى التاريخ، كلنا ونحن في هذه الأحوال نمر ضمن أو من خلال تلكم الجبال العجيبة، وفي هذه الجبال بين مدينة جيجل إلى مدينة زيان المنصورية هناك مكان يقال له الكهوف العجيبة، فيها من خلق الله رب العالمين وصنعه الشيء العجيب التي لا تكاد الأعين تراه في أي بقعة من بقاع الدنيا. سألنا الشيخ حفظه الله عز وجل عن علاقته بالشيخ الألباني، فحكى لنا من ذلك أطرافا كثيرة، وحكى لنا أيضا علاقته بالشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله عز وجل، وحكى لنا أيضا علاقته بالشيخ محمد بن صالح العثيمين، وأيضا حكى لنا علاقته بالشيخ عبد الله بن الغديان رحمهم الله عز وجل أجمعين، وأيضا سألناه عن كثير من أخبار العلماء الذين عاشوا في المدينة كأخبار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ عبد المحسن العباد وغيرهم من كبار أهل العلم الذين يعرفهم. ثم استرسلنا إلى السؤال حول سائر مشايخ المنهج السلفي من أهل السنة والجماعة، وسألناه عن كثير من الرجال الذين نعرفهم في حق الدعوة ولا نعرف منهجهم، فأجابنا حفظه الله عز وجل بما أمكن الجواب، بل بسط في كثير منهم الجواب، فأتحفنا بدرر عظيمة جدا وبين لنا الموقف الصحيح من كثير منهم، فحفظه الله عز وجل الإسلام والمسلمين. ثم نزلنا في وقت المغرب قريبا من مدينة تيشي، وهي مدينة سياحية، وكلمة تيشي باللغة القبائلية مدينة تيشي، وهي بين بجاية ومدينة جيجل. نزلناها في وقت المغربي وتعشينا تقريبا هناك، ثم أخذنا نتصاعد قليلا قليلا من هذه المدينة نحو مدينة منطقة خراطة ومدينة خراطة، ثم منطقة عموشة، ثم خرجنا إلى مدينة سطيف قلب يعني عاصمة الولاية، ثم خرجنا من سطيف إلى العلمة، ثم إلى تجنانت، ثم إلى بوحاتم، ثم رجعنا تقريبا الساعة منتصف الليل أو بعد منتصف الليل إلى مدينتنا فرجيوة. وفي كل هذه الأحوال أنعم الله علينا بكثير من الإجابات السديدة والدرر العلمية التي استخرجناها من الشيخ بكثرة الأسئلة وكثرة الدوران حوله كما يفعل سائر أهل العلم. ثم في اليوم الذي بعد هذا كنا قد نشرنا بحمد الله رب العالمين الإعلانات في كل مكان، في مدينة سطيف ومدينة العلمة ومدينة تجنانت ومدينة قسنطينة، وعبر النت، عبر الانترنت، في جميع المواقع، أن الشيخ له مجموعة من المحاضرات الأولى وأعلننا عليها وأنها ستكون بمدينة سطيف، وفعلا تمت بحمد الله رب العالمين هناك في مركز واسع جدا يقال له مركز ماليزيا للتسوق، فيه قاعة كبيرة تستغل للمحاضرات، وهي قاعة واسعة جدا تسع الآلاف من الناس، لكن لما جاءها إخواننا للحضور لم تكد تتحمل الضغط الزائد جراء الحضور العظيم الذي حظي به الشيخ من طرف إخوانه من طلبة العلم من مشارق الجزائر ومغاربها. وألقى الشيخ رضاه الله عز وجل محاضرة لعلنا ما سمعنا أقوى منها في بابها، وسماها، سمى هذه المحاضرة وعنونها وترجمها حفظه الله عز وجل بقوله التوحيد والسنة، وتكلم حول التوحيد، عرف التوحيد لغة واصطلاحا، وقسم وذكر أقسام التوحيد، وذكر بعض أنواع التوحيد وبعض أنواع الشرك، وبين للناس والحضور جميعا وحضر عامة الناس الذين جاءوا من كل حدب وصوب تأثروا بالمحاضرة، حتى سمعنا أحدهم يقول ما سمعت أذناي مثل هذه المحاضرة منذ أن خلقني الله رب العالمين. أتحفنا الشيخ جزاه الله كل خير بما من الله عليه من بسطة في المنطق وبسطة في البلاغة وبسطة في البلاغ وقوة في المناظرة والمحاججة ومقدرة أوتيها حفظه الله عز وجل على شرح كل دقيقة. كل ذلك إخواني لم يكن إلا في خلال ساعتين لا غير، أقدره الله رب العالمين، هذا من بركة الله رب العالمين إذا أراد أن يبارك لخلقه. بارك الله رب العالمين في علمه، استطاع أن يلخص مسائل التوحيد في خلال ساعتين فقط، استفاد طلبة العلم استفادة بليغة بإذنه تبارك وتعالى. ثم لما أنهينا المحاضرة قام إخواننا في مدينة سطيف الذين نشكرهم شكرا عظيما وجزيلا على الحفاوة البالغة والإكرام الزائد العظيم سائر إخوانهم من طلبة العلم الذين حضروا معهم، فأخذونا إلى بيت واسع، فصلينا في مسجد جمعنا المغرب والعشاء، ثم صلينا، ثم رجعنا إلى بيت أحد إخواننا، وجلس الشيخ وسطنا، وجلس سائر طلبة العلم من كل مكان، لم نمنع أحدا من الحضور. حضر عامة طلبة العلم وفيهم شيخان معروفان في الجزائر، الأول هو الشيخ أبو بكر جارف الشهير بعز الدين جارف السطائفي، والثاني هو الشيخ أبو بكر العويسي الججلي حفظهما الله عز وجل. وتبادل الجميع من طلبة العلم والمشايخ الحوار مع الشيخ، الشيخ يعلم والشيخ يدرس، وفي إجابته عن كل سؤال يستصير الإجابة كالمحاضرة، وأحيانا يكون الجواب عبارة عن محاضرة ثم يناظره بعض الطلبة فيتحول إلى مناظرة، وتزداد القلوب شوقا وتزداد الأسماع تشنفا بما سمعنا من قوة عارضة الشيخ وقوة حجته حفظه الله عز وجل. ثم تأخر بنا الوقت هناك، فجلسنا إلى نحو الساعة الثانية ليلا، ثم رجعنا أدراجنا إلى المدينة، إلى مدينة فرجيوة مرة أخرى. هذا ما يمكن أن يقال حول يعني اليوم الأول من الرحلة العلمية التي قادت الشيخ الفاضل العالم الكبير الشيخ ماهر بن ظافر قحطاني حفظه الله عز وجل إلى الجزائر. ولعلي سأعود إليكم مستذكرا سائر الفوائد والجلسات مع الشيخ حفظه الله عز وجل وسائر أخباره إن شاء الله رب العالمين، وسأعيدكم إن شاء الله رب العالمين، سأعود وأعطيكم من البشائر أن الشيخ حفظه الله عز وجل وعدنا أنه لن يبخل في المستقبل بالعودة إلى بلادنا لتنظيم دورات علمية واسعة، وأنه سيستصحب ويشجع سائر المشايخ على القدوم إلى بلاد الجزائر التي ذكر وكرر كثيرا أنه لم يرى بلدا أعظم إضافة وحسن يعني تضييف للضيوف كما رآه في بلادنا الحبيبة الجزائر. نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا وأن يوفق إخواننا وأن يوفق شيخنا الحبيب الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني بكل ما يحب ويرضى. بارك الله فيكم إخواني، ومعكم أخونا أبو صهيب لعله يريد أن يقول. هذه أخت تسأل تقول إن ابنها أصيب بحادث مرور وهو بفرنسا في مستشفى في حالة مزرية، يعيش بالآلات التي وضعت له الآن وهي بعيدة عنه في الجزائر، تسأل هل يسوغ لها الإمضاء على نزع الآلات من ولدها أم لا؟ بارك الله فيكم. هذا سؤال بحثته لجنة كبار أهل العلم في عالم المسلمين ولم يجيبوا عنه بحرف واحد، تركوه من غير إجابة. وأنا أنصح الأخت السائلة إذا كان يمكنها أن تسأل شيخنا الفاضل الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله عز وجل، تسأله عن هذه المسألة، فإنها مسألة كبيرة لا يمكن لأي طالب علم صغير وإن كان كبيرا في السن أن يفتي في هذه المسألة، فإنها مسألة متعلقة بجواز قتل الناس، وهذا لا يمكن أن يقدم عليه إلا من كان عالما بهذه المسألة متضلعا في العلم، والعلم عند الله رب العالمين. يقول أيضا هل تجوز الصلاة في المسجد لا تقام فيه الجمعة لا تقام فيه الصلاة ولا صلاة الفجر وهو أشبه ما يكون بمصلى؟ نعم تجوز الصلاة في هذا المسجد جماعة كما تجوز الصلاة في سائر بقاع الأرض، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فهذا المسجد يعتبر من أرض الله رب العالمين. أما هل يأخذ حكم المسجد أو حكم الجامع أو حكم المصلى؟ الجامع هو المسجد الذي تقام فيه الجمعة، والمسجد هو المكان الذي تقام فيه الصلاة الخمس لكن لا تقام فيه الجمعة، والمصلى هو المسجد الذي يكون على الطريق مثلا ويصلى فيه أحيانا ولا يصلى فيه أحيانا أخرى. قل ما حكم استعمال زيت الحية؟ فيما أعلم أن زيت الحية هذا فيه أشياء كثيرة لا تجوز، وقد سمعنا أن الشيخ محمد علي فركوس منع من استعماله وقال بأنه لا ينبغي استعماله. يقول أحد السائلين أيضا هل للشيخ جلسات علمية أخرى؟ الشيخ فيما أحسب أنه سيكون غدا بالجزائر العاصمة بالقبة في لقاء مع مشايخ العاصمة، وسيكون مع الشيخ محمد علي فركوس لأنه حدثني بنفسه أنه يرغب في لقاء الشيخ، وأنبأنا إخواننا هناك أنهم سينظمون له محاضرة علمية في أحد أحياء الجامعة. قال يقول السائل هل ممكن تعريف بالشيخ؟ الشيخ اسمه بالكامل ماهر بن ضافر القحطاني، ينتهي إلى قبيلة القحطانيين التي هي إحدى القبائل العربية الكبيرة. والشيخ حفظه الله عز وجل يقول هذا أخونا يطلب أن يعرف بي. أما التعريف بي فقد عرفت بنفسي قبل 3 سنوات في هذه الغرفة أو في غيرها. وأخونا أبو صهيب وسائر إخوة الذين حضروا معنا لعلهم يحتفظون بتعريف صوتي لي. وعلى كل حال أنا أحد طلبة العلم في الجزائر، تخرجت من الجامعة الإسلامية بقسنطينة تخصص فقه وأصول، وأعمل إماما لمدة تزيد على 20 سنة. وكانت لي رحلة علمية زرت فيها المشايخ في الحجاز، والحمد لله رب العالمين. هذا باختصار أخانا. يقول أيضا أبو عبد شيء، متى تجعل لنا دروسا هنا؟ سيكون يا أخانا يا أبا عبد، ستكون هذه الدروس إن شاء الله رب العالمين، لعل في الأيام القليلات، أقول قليلات المقبلات، يكون عندي شيء من الوقت وأتدخل بين الفينة والأخرى لنفع إخواني. يقول أخونا بل لقد أفتى الشيخ محمد صالح العثيمين بجواز نزع الآلات عمن كانت، هذه حالة ولا تبذلك من قتل النفس والله أعلم. هذا نقل الفتوى، ونقل الفتوى ليس بفتوى يا أخانا يا أم محمد يا أختنا يا أم محمد، نقل الفتوى ليس بفتوى، ولا يجوز لك أن تنقل الفتوى، فإن نقل الفتوى له شروط، فقد تنقلين الفتوى وتخطئين في النقل فيقع المحظور الذي لا ينبغي أن يقع. هل تجوز صلاة النافلة خارج المسجد؟ صلاة النافلة خارج المسجد نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتنفل سفرا وحضرا، حتى أنه كان إذا كان مسافرا كان يتنفل على ظهر الناقة، على ظهر الراحلة. نعم صلاة النافلة لا بأس بها خارج المسجد، أما إذا قصدت بالنافلة تحية المسجد خارج المسجد فهذا لا ينبغي، لا بد أن تقع تحية المسجد داخل المسجد. قل أيضا متى ينصرف الشخص في الصلاة بعد السلام وراء الإمام؟ إذا سلم الإمام التسليمتين وأكملهما جاز لك أن تنصرف. قل وبيعه يا شيخ. هل يجوز إفشاء السلام على تارك الصلاة؟ إذا قلنا بأنه مسلم عاصم فهو ممن يجوز إفشاء السلام عليه، وهو رأي الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. إلى آخره. كل الحضور المبارك سؤالي ألا وهو سيد الاستغفار، هل بما تدعو به المرأة تقول وأنا أمته، أو ندعو كما ورد في النص الحديث اللهم أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره. الذي أحفظه أنه ليس فيه ذكر الأمة، وما علمت أن أحد من العلماء قال أن المرأة تقول أنا أمتك، وقولك أيتها الأخت وأنا عبدك، قولك أنا وأنا عبدك، هذا القول إذا ذكرت العبد العبودية فإنك داخلة في معنى، فإن العبد يدخل تحته معنى الأمة، فلا بأس بذلك. يقول ممكن يزورنا الشيخ إلى المغرب؟ الشيخ كلمني عدة مرات هل يمكنني أن أزور المغرب بواسطة الجزائر يعني من هنا، كأنه طمع أن يعني يمر على المغرب ثم يمر إلى أرض الحجاز، والعلم عند الله، هو عنده رغبة، إذا أمكنكم أن تتصلوا به وأن تحاولوا معه فهو مستعد بإذن الله رب العالمين. قل ما القول الراجح في تارك الصلاة؟ أنا رأيي تابع فيه لرأي الشيخ الألباني، وأنه ليس بكافر، وهو رأي الأئمة الأربعة الراجح، إلا رواية عند الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. أما كونه كافر عينا فهو كافر عينا، كل من سب الله فهو كافر عينا، أما قتله فلا بد يعني من إقامة الحجة وبيان لعله مجنون وغير ذلك، فإذا قامت عليه الحجة وأصر على ذلك يقيم بعد ذلك السلطان عليه الحد. ما الفرق في قولهم هذا صاحب بدعة وهذا مبتدع؟ صاحب بدعة قد تقوم في الرجل بدعة لكن لا يدعو إليها ولا يشهرها، لكن أهل العلم يعلمون أنها بدعة وقال هذا صاحب بدعة. ما قولهم هذا مبتدع فهو من باب إنزال الفعل والحكم، هذه المسألة تسمى باب الأسماء وباب الأحكام، فقولهم مبتدع حكم، وقولهم صاحب بدعة هذا يسمى اسم. هل يجوز لمن يتأدى من المسح بالماء على أذنيه أن يترك المسح؟ نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم يجوز لمن تأذى بالماء على أذنيه أو على أي جزء من أجزاء أعضاء الوضوء أن يترك ذلك العضو، ولا شيء عليه إن شاء الله. يقول لم نسمع الإجابة بارك الله فيك، ما أدري أي إجابة. سلام على الكافر. أنا جبت قلت بأن رأيي أن تارك الصلاة ليس بكافر، أن تارك الصلاة ليس بكافر، وهو مذهب الشيخ الألباني ومذهب الإمام مالك رحمه الله رحمهما الله عز وجل. هذا قولي، يجوز إلقاء السلام على تارك الصلاة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه شذرات البلاطين أن المرأة في سيد الاستغفار تقول أمتك بدل عبدك، هل هذا ينافي الاستغفار؟ أنا لا أعرف كتابا للشيخ الإسلام اسمه شذرات البلاطين، فلعلك لو تصحح لنا هذه المسألة. أنا ما أعرف أن شيخ الإسلام عنده كتاب اسمه شذرات البلاطين، لأن البلاطين هذا يعني معدن ظهر متأخرا عن وقت شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل. لعلك يعني بعض الناس سمى نفسه شيخ الإسلام، ما أدري هذا الكلام. أيوة. يقول متى تتم لنا سلسلة نقد أصول الصوفية بارك الله فيكم؟ سيكون إن شاء الله أربعة من هذا. أما هذه السلسلة كلها فأنا أرى أنني أجعلها أحيانا في كل مرة ألقي محاضرة حتى يسهل علي يعني إلقاء كل هذه المحاضرات، وأما إلقاؤها في كل يوم أو في كل أسبوع فهو مما يتعصر، لأن هذه المسائل والمحاضرات تحتاج إلى نوع جمع ونوع بحث حتى تكون دقيقة ومفيدة إن شاء الله رب العالمين. ولن يجوز التسمية باسم ريماس. والله الأسماء إذا لم تكن مفهومة فلا يجوز التسمية بها، وإذا كانت أيضا هي تسمية بأسماء الكفار والمجان والفساق كالممثلين أيضا هذا لا يجوز، وإذا كانت فيها تزكية هذا لا يجوز. أما التسمية بأسماء الكافرين والكفار فهذا من باب النهي الشرعي، من تشبه بقوم فهو منهم. وأما التسمية بأسماء التزكية كشمس الدين وبدر الدين ونحو ذلك هذا لا يجوز لما فيه من التزكية، فقد قال الله رب العالمين فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وأما هذيل فالهذيل هو يعني كلام عربي صحيح، هو صوت الحمام هديل الحمام، فهذا الاسم لا بأس به قريب. أما ريماس فقد يكون هذا الاسم اسم جني أو اسم شيطان ونحو ذلك، فلا ينبغي لا ينبغي لك ولا ينبغي لمن سمى ابنه أن يسميه إلا باسم مفهوم. يقول أحد السائلين إسناد، يا إسناد تسأل هذا السؤال، هل صحيح نهاية العام أن 2012؟ هذا أمر عجيب. قال الله إيه نعم، قال الله رب العالمين قل لا يجليها لوقتها إلا هو وما يدريك لعل الساعة قريب، خطاب من الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما يدريك لعل الساعة قريب، النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري متى تكون الساعة، وخمس أشياء لا يعلم وقتها إلا الله، من ذلك قيام الساعة لا يعلم وقتها إلا الله، فهذا من باب الكهانة والسحر، لا ينبغي للمسلم أن يقع في مثل هذه المخالفات، ويجب عليه أن يتقي الله رب العالمين، وأن لا يستفيد وأن لا يستمع وأن لا يتصل وأن لا يأخذ العلم إلا عن العلماء المقبولين، حتى علماء البدع لا نسمع لهم، فكيف نأتي بالأخبار ويعني ننقل العلم وننقل الأخبار عن المجلات والجرائد وعن المصادر غير المضبوطة غير المشروعة؟ قل هل وضع بعض المساحيق للسريح اللحية تجعلها ناعمة يعتبر من تغيير خلق الله؟ إذا كانت المساحيق لا شيء فيها من المحرمات أو المكروهات فذلك جائز، فإن الأصل فإن تسريح اللحية بأنواع المساحيق والدهون سواء زيت أو مرهم ونحو ذلك فكل ذلك جائز، فإن هذا بابه باب العادات، وباب العادات الأصل فيه الفتح، العادات فتحها الشرع ولم يحرم منها إلا ما دل عليه النص. هل يجوز التسمي بالعبد النبي يعني بعبد النبي؟ أما التسمية بعبد النبي فقد يعني قرأنا لكثير من أهل العلم أنه لا ينبغي أن يسمى الرجل وأن يسمي ابنه بعبد النبي، فإن عبد النبي المقصود به يعني خادمه أما خدمة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مات وعبيده كلهم ماتوا، وأما عبد النبي فالمقصود بها عند الصوفية أنهم يجعلون النبي صلى الله عليه وسلم إلها. فالنبي عند الصوفية وعند المشركين إله من الآلهة، ولذلك يقولون بأن السلفيين من أهل السنة لا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بأبيه وأمه، يطعنون على السلفيين بأنهم لا يعظمون النبي، والمقصود بالتعظيم عندهم أي جعله إله، لكن أهل السنة والجماعة يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم التعظيم الشرعي بمعنى يعظرونه ويأخذون بأثاره بالأثار المشروعة التي تركها، كما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام اصعدوا إلى غار حراء وتمسحوا بالحجارة التي كنت أمشي عليها، أو ناموا في المكان الذي كنت أنام فيه، وغير ذلك من أنواع التبرك غير المشروع والتبرك البدعي الذي هو شرك بالله رب العالمين. هذا ما ينبغي. فقوله عبد النبي هذا مما حرمه أهل العلم وقالوا بأنه لا يجوز، وفيه إقرار لمذهب الصوفية الضلال بأن المسلمين يجوز أن يكونوا عبيدا للنبي صلى الله عليه وسلم. إيه يا مصيب هذا الكلام ثلاث مرات من واجب الأخوة سؤال عن حال الأخت الإخوة، إذن هل من واجب الإخوة سؤال عن حال الأخت ثلاث مرات في الأسبوع مع كثرة الكلام غير مفيد أن يكفي مرة من الشهر؟ بارك الله فيكم. لا يحدد السؤال والكلام مع الأخت بمرتين أو مرتين، وإنما يسأل بقدر الحاجة بثلاث أيام أو بأربعة أيام أو بأكثر من ذلك أو بأقل من ذلك. تسأل عن أختك وتسأل حالها على حسب الحاجة. إلى ذلك كل ما حكم زغاريد النساء في الأزقة بين النساء، أما الزغاريد فحكمها عدم الجواز على الصحيح، إلا الزغاريد الطبيعية بين النساء التي تشبه يعني نوع أصوات تصدرها النساء فرحا مثلا بحضور العروس إلى بيت زوجها ونحو ذلك، على الطريقة التي جوزها الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله عز وجل. وقد سأله بعض طلبة أهل العلم وتباحث معه فتبين لنا من خلال كلام الشيخ أن الضوابط التي ضبط بها الزغاريد كأنها تكاد أن تكون معدومة في واقع الأمر، أما زغاريد النساء في الأزقة فهذا أو في الأزفة أي في مناسبات الزفاف، إذا كان في الأزفة تقصد في الأزفة في يوم الزفاف وفي الولائم وغير ذلك، فهذا أجازه الشيخ محمد علي فركوس بضوابط كثيرة لا يمكن أن تكون متوفرة عند كثير من أخواتنا ونسائنا. العلم عند الله رب العالمين. يقول هل يجوز صرف مال الزكاة للغارم ونحن نعرف أنه ينفقها بغير سداد دينه، ونحن نعرف أنه ينفقها بغير سداد دينه، وما هو الضابط في معرفة المسكين؟ بالنسبة للغارم، الغارم على الصحيح كما حقق ذلك الشيخ الألباني، الغارم هو الذي استلف المال ليعين به المجاهدين، أما الغارم الذي غرمه واستلف المال ليأكل ويشرب فليس هذا بغارم. الغارمين هم الذين استلفوا المال ليعينوا به في سبيل الله، هذا هو الصحيح. أنا هذا الذي تبين لي وترجح عندي، والعلم عند الله. وقد حقق الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير في تفسيره هذه المسألة تحقيقا جيدا، نقله الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. يقول وما هو معرفة الضابط في معرفة المسكين؟ وما هو الضابط في معرفة المسكين؟ المسكين قد يكون فقيرا، قد يكون فقيرا، وقد يكون فقيرا يعني لا مال له، وقد يكون مسكينا بمعنى أنه يعمل لكن لا كفاية له، فكلا التعريفين صادق عليه. وهذه المسألة سئلنا عنها قبل يومين أو ثلاث فأجبنا من هذا الجواب، قلنا بأن المسكين والفقير إذا ورد معا في سياق واحد أخذ كل لفظ معنى يليق به، وإذا ورد أحد اللفظين فقط دخل معه الآخر. فقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين المقصود بالفقير هو الذي ظهرت فقرات ظهره لشدة الفقر. المسكين هو الذي فوقه، الذي فوقه بمعنى أنه عنده شيء من العمل لكن لا يكفيه، لقوله تبارك وتعالى: أما السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر. فإذا ذكر الفقير وحده أو ذكر المسكين وحده دخل معه الفقير، هذا أقرب الأقوال في هذه المسألة. رجل دخل المسجد فوجد الإمام راكعا فكبر الركوع، فرفع الإمام من الركوع، في هذه الحالة أدرك ركعة أم لا، مع العلم أنه لم يأتي بأذكار الركوع، هل يجوز إلى آخره؟ أما إذا أدرك الركعة مع الإمام ولو لم يأتي بأذكار الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، هذا هو الصحيح. ولو لم يأتي بالأذكار فإن الأذكار ليست واجبة، وإنما هي من مستحبات الركوع فقط، ولا يترتب على تركها سجود قبلي ولا بعدي. هل يجوز فتح شريط أناشيد الأفراح بصوت أطفال في الفرح؟ أنا رأيي في هذه المسألة أنني أنهى عن الأناشيد تماما بصوت النساء أو بصوت الرجال أو بصوت الأطفال. أما الغناء العادي فلا بأس به، أما الغناء العادي فلا بأس به للنساء بينهن بالشروط الشرعية، ويجوز ذلك في مناسبتين، إما في العيدين وإما في وليمة الزفاف، أما في سائر الأيام فلا ينبغي. بعض الناس يقوم ويعمل يعني حفلة ختان ويبدأ في مثلا ضرب الدف ورقص النساء وغناء النساء، فهذا لا يجوز، إنما يجوز الغناء في وليمة الزفاف أو في العيدين، عيد الفطر أو عيد الأضحى. وأما ضرب الدف للرجال فهو حرام بإجماع المسلمين، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، نقل شيخ الإسلام عن كثير من العلماء أنهم قالوا ضرب الدف للرجال حرام بإجماع المسلمين. إذا ترى هذه الفرق الإنشادية البدعية الإخوانية الحزبية ترى فيها الرجل ذا شنب ويضرب بالدف عياذا بالله، هذا من البدع في دين الله رب العالمين. يقول: هل جمعية سبيل الهدى الخيرية بقسنطينة سلفية؟ لا أدري، تسأل عنها من يعرفها من المشايخ، لعل الشيخ أبو عبد الرحمن جمع الجزائري حفظه الله عز وجل وهو يدرس في قسنطينة لا له يعرفها، أنا لا أعرفها. قل: ما حكم هذه الشركة نايك، ما حكم لبس والتجارة في الأحذية الرياضية التي تحمل العلامة التجارية؟ هذه العلامة ما أدري ما حكمها، العلم عند الله. الأصل نعم، الأصل في اللباس أنه جائز، أما أنك تحمل لباسا مشهر لشركة أو ناد رياضي فهذا الأصل في عدم الجواز، لكن ما أدري ما كلمة نايك هذه. يقول: هل زاركم الشيخ عبد الرزاق العباد؟ وزار قسنطينة، وقسنطينة بعيدة عنا بنحو 80 كيلومتر أو أكثر، وكان الإقبال عليه شديدا، وكنا نطمع أنه يبقى أيام أخرى لنلتقي به، لكن رجع حفظه الله عز وجل، وقد طلبنا من الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني أن يدعوها مرة أخرى للقدوم علينا، ولعلنا نلتقي به إن شاء الله تبارك وتعالى. ماذا تقصدون بالغناء العادي؟ بارك الله فيكم. الغناء العادي هو الغناء الذي ليس فيه شيء من آلات الموسيقى، ولا بأس أن يكون معه الدف، وليس فيه الكفر والشرك والبدعة والفحش وغير ذلك بالقيود الشرعية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعلم عائشة: قولوا أو قولي جئناكم لولا الحبة الصمراء ما سمنت عدارياكم، وغير ذلك من الأشياء القريبة إن شاء الله رب العالمين. كل ما هو الغناء العالي شيخا وما هو ضابطه؟ نعم، مثل ما يعني تقول فتيات الصغيرات كلاما قريبا. كل وعندنا بعض الإخوة السلفيين يقوم ببعض الإنذار من أجل نزع الإمام، يعني أن ينزع وأن يبعد إمام، وهم يحركونهم بعض أتباع الإخوان، فما حكم يعني إدخال الإخوة في هذا الإنذار؟ أنا لا أفتي بهذا، وأن التشويش والتهريج على الإمام ليست هذه طريقة السلفيين، التهريج والتشويش على الإمام ليست هذه طريقة السلفيين. طريقة السلفيين أنهم إذا رأوا الإمام ضعيفا في العلم يقبلون على العلم، يحفظون كتاب الله ويحفظون السنة، يتعلمون التوحيد. وسيأتي الوقت بإذن الله رب العالمين الذي يمكن لهم الله تبارك وتعالى، يصيرون أئمة ويعني يبدعون في نشر التوحيد والسنة بتبارك وتعالى السلفيين. بل ما هو من الدولة يعتبر عاملا عند الدولة، ولا يجوز التشويش غير ذلك من الأشياء التي لا تجوز شرعا. هل يجوز قبول مهن تسويق أو بيع الملابس الغير العربية نحو ملابس الكفار مثل البنطلونات والفانيلات الضيقة كذلك؟ لا يجوز. على الصحيح من كلام أهل العلم أن هذه الألبسة فيها تشبه بالكفار وفيها كشف للعورات، وأن هذا مما لا يجوز بيعه، ويجب على من كان يتعاطى هذا العمل أن يتوب إلى الله رب العالمين منه. يقول نقل لنا بعض الإخوة أنها تعني آلهة النصر عند اليونان، إذا كان هذا هو معناها فلا ينبغي للإنسان أن يلبسها وأن يشتريها وأن يتاجر فيها. إذا كان المعني بها بنايك هذا هو الإله فهذا من تسويق الشرك عياذا بالله، هذا لا ينبغي للإنسان أن يفعله. قل ما حكم فتح حساب البنك وتركه فارغا من مال قصد تمرير معاملات الشرك؟ العلم عند الله عز وجل، اسألنا غيري في هذا. هل يجوز دفع مبلغ عالي للمرأة التي تزين العروس في بيتها؟ هل يدخل هذا في الإسراف مع إمكان الدفع دون أي إحراج؟ يعني أن الرجل قادر على أن يدفع، نعم لباس هذا من الأمور العادية، إذا كان الرجل موسرا وقادرا على أن يدفع ما شاء يدفع ما شاء، لباس بذلك، أصلا وأنه يطلب من المرأة المتمكنة في التزيين وغيرها أن تزين له زوجته، هذا مما هو جائز في دين الله رب العالمين، وأنه الأصل فيه الجواز. من أراد أن يستأذن يستأذن. الإخوة حفظكم الله ممن يرفعون أيديهم، تفضلوا بأسئلتكم إن شاء الله ونكتفي بهذا القدر بإذن الله. الأخت لو وضعت السؤال، وأخونا أبو نوح والمقداد وأبو عبد المصور. أنا أيضا أحد الأسئلة يقول صاحبها، كيف نتعامل مع من يمشي بالنميمة بين الناس؟ هل نحاجه بأقوال ونصائح ونحذر منه، أم نصبر عليه خوفا من حدوث فتنة؟ والله إخواني نصيحته ليست فتنة، أما هجره ويعني التشهير به هذا الذي يجعلها فتنة. أما لو كان فيكم من طلبة العلم ممن هو متمكن في العلم وممن هو على مستوى من التزكية والصلاح، ويذهب إلى الدمام وينصح له ويرده إلى الحق والصواب حتى يترك هذا السبيل، كان هذا حسنا. فأنا أنصحكم بأن تنصحوه، فإن النصيحة من الدين وهي واجبة في هذه الحالة، وهي واجبة في هذه الحالة. بارك الله فيكم، ينصحوا لإخوانكم الذين يقعوا في هذه المزالق. قوله تبارك وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، قل ما معنى هذه الآية ظلموا وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون؟ ولا تركنوا هذا مثل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان مثلا، فلا يجوز للمسلمين أن يتولوا الكافرين اتخاذهم أولياء. أما فعل البر أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ليس أن تبروهم يعني أن تجعلهم مثل آبائكم في البر بحيث تطيعونهم وتعطونهم ما لا يستحقون. قد ذكر الإمام القرافي رحمه الله عز وجل في الفرق بين بر الوالدين والبر الذي يفعل بالكافرين، قال معناه إذا وجدت كافرا مثلا يغرق في البحر أو في بئر، فلا بأس أن تفعل به البر أن تنقذه من البحر، هذا لا بأس بذلك. إذا وجدته جوعان فلا بأس أن تطعمه، فالله رب العالمين لا يمنع هذا، وهذا من فعل البر، لكن ليس كبرك والديك الذين أمرنا الله ورب العالمين بهما، قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فهذا بر خاص، هذا بر خاص حتى لا يعني يختلط علينا الأمور. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، هذا نهي عن أن نتخذ الكفار أحبابا لنا ويلحق بهم أهل البدع ويلحق بهم أهل الفجور والفسوق والكبائر، فيجب علينا أن نجتنبهم وأن نبغض الكفار. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، قد قال الله رب العالمين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. منعنا الله رب العالمين من أن نتخذ الكفار أولياء نتولاهم وندافع عنهم ونحبهم ونجالسهم ولو كانوا آباء لنا أو كانوا أبناء لنا. قال أهل العلم ومن باب أولى إذا كان بعيدا. ما القول السليم في من يزكي أهل البدع والأهواء ويدعي السلفية بحكم أنهم يردون الخير وقوله أنه أن يحبهم في الله لأنهم دعاة إلى الله؟ نحن ما نعرف رجلا من السلفيين يقول هذا الكلام، هذا كلام خطير جدا. فأهل البدع والأهواء لا يفعلون الخير، كل الخير الذي يفعلوه هو عبارة عن شر. قال شيخ الإسلام: ما رأينا طائفة من أهل البدع إلا ومعها شيء من الخير، لكن الشر الذي معها أضعاف وأضعاف ما معها من الخير، فيغلب جانب الشر فيها ولا ينظر إلى الخير. ما أبدا ما يقول أحد أن الداعي فلان من أهل البدع فيه الخير، ما فيه خير، فيه كله شر، كله شر إن شاء الله رب العالمين. وكأن هذا القائل يعني متأثر بمقالة الموازنات الذين يقولون نحن لا نجرح ولكن نقوم، لا نجرح ولكن نقوم، يعني بمعنى أننا نذكر الحسنات ونذكر السيئات، فنأخذ من الرجل حسناته ولا نأخذ منه السيئات، نحضر سيئاته. هذا القول ليس بصحيح، فإن أهل العلم كانوا إذا علموا خطرا من رجل على الأمة على العقيدة أو على السنة اطرحوا جميع أقواله وقالوا كل خير موجود معه فهو موجود عند أهل السنة وزيادة. الحمد لله رب العالمين. وفيكم أخانا إخواني، لعل هذا يكفي. نعم يقول نصحح ولا نجر وغير ذلك من المقالات التي هي عبارة عن شنشنة نعرفها من أخزم وعبارة عن يعني أشياء ليست مقبولة. نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا وإياكم إخواني لكل ما يحب ويرضى، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.